قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب الفضائل. قال: حدثنا محمد بن مهران ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم جميعا عن الوليد. قال ابن مهران: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار شداد أنه سمع واثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير ساق السند إلى سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. قال: وحدثنا الحكم بن موسى أبو صالح ساق السند إلى عبد الله بن فروخ قال: حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عقد هذا الكتاب في صحيحه فقال: كتاب الفضائل. الفضائل مأخوذ من الفضل، والفضل ضد النقص، والفضائل جمع فضيلة، والفضيلة الدرجة الرفيعة من الفضل. تقول: رجل مفضال، بمعنى رجل له درجة عالية رفيعة في الفضل. والإمام مسلم سيتكلم إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب على ما ورد في فضائل النبي عليه الصلاة والسلام وفضائل أصحابه وزوجاته، ومن ورد حديث يتمشى مع شرط الإمام مسلم يريده في هذا الباب. فالإمام مسلم أورد في هذا الكتاب أو أورد في هذا الباب حديثين في فضائل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الأول عن واثلة بن الأسقع، والحديث الثاني عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه. الحديث الأول: واثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. واثلة ابن الأسقع ابن عبد العزة ابن عبد ياليل الكناني الليثي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله عاصره لقيه تلقى منه واثلة الكناني الليثي أسلم عام تبوك أتى إلى طيبة يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك والنبي يتجهز يريد أن يذهب إلى تبوك في السنة الثامنة دخل هذا المسجد وصلى مع النبي صلاة الصبح وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى صلاة الصبح يستقبل الناس بوجهه أيكم رأى الليلة رؤيا وتارة يقوم ويتفقد وجوه أصحابه يمر يرى الصحابة المسجد مظلم من لبن السقف من جريد السواري من جذوع النخل ليس فيه وقود نور مظلم أول من أنار المسجد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فرسول الله عليه الصلاة والسلام تارة إذا صلى صلاة الصبح قام يتفقد وتارة إذا صلى يقول أشاهد فلان أشاهد فلان هل فلان موجود يتفقد كما كان الناس يتفقدون في نجد الإمام إذا صلى صلاة الصبح قام المؤذن أشاهد فلان فلان فلان إذا نادى باسمي قال نعم حاضر لأن من تخلف عن صلاة الصبح ويتخلف عن صلاة الصبح دليل على نفاقه أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا لهذا يتفقد النبي تارة أشاهد فلان أشاهد فلان أشاهد فلان والناس كانوا إذا ذهبوا إلى الديار النجدية وسمعوا هذا التفقد فلان أهل المحلة المؤذن فلان حاضر ليس بحاضر استغرب لما يفعلون هذا فعلوا هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد ويا ليت أئمة المساجد في بعض الأحيان يتفقدون حتى يعلم هل أنا ممن يحضر صلاة الصبح ممن يتخلف في صلاة الصبح ممن يحضر صلاة العشاء ممن يحضر صلاة العصر يعان الناس على طاعة الله ملائكة الله تعالى تنزل التي تكلونا وتحفظنا وترعانا وتذهب إلى ربنا جل وعلا ويسألها ربنا كيف تركتم عبادي الحفظة يقولون يا رب أدركناهم وهم يصلون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون ينزلون في صلاة العصر وينزلون في صلاة الصبح الذين نزلوا في صلاة الصبح يظلون معنا إلى العصر يصعدون، ينزل الذين يكلؤوننا ليلا ويبيتون معنا، فيجتمعون في صلاة العصر ويجتمعون في صلاة الصبح كما ورد بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يجلس، إذا رأى أحد الرؤيا أولها له، تارة يتفقد أشاهد فلان أشاهد فلان أشاهد فلان، تارة يمشي يتفقد ينظر في وجوه الصحابة، مر على وافلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما استغرب هذا الوجه: من أنت؟ قال: أنا وافلة بن الأسقع. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما الذي أتى بك؟ قال: جئت أبايع. قال: على السمع والطاعة؟ قال: نعم. وتركه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، واشتغل في تجهيز جيش تبوك، بايع أسلم. لما عزم الناس على الخروج، وافل رضي الله تعالى عنه نازل بالصفة، الصفة موضع في هذا المسجد ظلة ياوي إليها الغرباء، ليس هناك فنادق. الغريب إذا أتى إن كان له من يعرف نزل عنده، لا يجد له أحدا، أتى إلى الصفة ونزل بها. نزل وافلة من الأسقع الكناني الليثي في الصفة، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل، جماعة الأنصار الذين أثنى الله تعالى عليهم، كان لهم عمل. يأتي الرجل بالعذر، العرجون من التمر يضعه في الصفة، كان البعض منهم يصنع جفنة طعام ويأتي بها إلى الصحابة الضيوف الذين ينزلون بالصفة، كان البعض منهم يأخذ رجال يتبعونه إلى داره ليطعموا. ولهذا أثنى الله عليه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يستقبلون الغرباء، يكرمون الضيوف، لأن الله جمع بينهم وبينهم بالإسلام، ولهذا يفرحون ولا يشددون ولا يبغضون ولا يكرهون ولا يلتمسون الأموال ويجعلونها هدفهم. لا، الرابط الإسلام، الله جمع بينهم وبين هؤلاء بالإسلام. وسبب نزول هذه الآية كما تعلم أن رجلا أتى غريب ضيف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من ياوي هذا الضيف؟ قال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. أخذ الضيف وذهب به إلى بيته وقال لامرأتي: أكرمي ضيف رسول الله، وهل عندك طعام؟ قالت: والله ليس عندنا إلا ما نطعم الأولاد، القدر على النار، طعامنا وطعام الأولاد. قال: علليهم. حتى يناموا. فعللت الصبية ونام الصبية ولم يطعموا ولم يأكلوا العشاء في ذلك تلك الليلة. ولما وضعت الطعام أمرها بأن تطفئ السراج، أطفئ السراج حتى يأكل الضيف، ولم يأكل هو ولا امرأته حتى شبع الضيف. ولما أصبح الصباح أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بالقرآن قد سبق ونزل، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر فارق دياره لأجل الإسلام، ها الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثناء من الله لهؤلاء القوم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين. والله الذي رفع السماء بغير عمد، لقد أدركنا نماذج من أولئك القوم، وشاهدنا نماذج من أولئك القوم من أهل الدار والإيمان. المدينة تسمى الدار وتسمى دار الإيمان. الذين تبوأوا الدار طيبة وتبوأوا الإيمان في هذه طيبة، الطيبة أنا أعرف أن الطابق الأرضي من بيوت المدينة التي أزيلت وهدمت وأعظم محلهم الساحة وغيرهم، هذه منزل الفقراء، هذه منزل الحجاج من الفقراء. إذا أتوا رب الدار يتمنى أن يملأ الأرض، الطابق الأرضي، الديوان، المقعد، القاعة، يملوها بالفقراء الذين يأتون ويوقدون بالحطب ويوقدون ببعر الإبل ويوقدون بالفحم طيلة الموسم. إذا زال الموسم أتى بالنوار، وقبل أن يأتي بالنوار يتتبع الدار، وإذا بها قد أظلمت من الفحم والحطب وما إلى ذلك، يرفع يديه ويحمد الله أن الله تعالى قد أكرمه في هذا العام بضيوف نزلوا في داره. فهل هذا موجود اليوم؟ والله ما ترى إلا من يحمل كبريت، ومن يحمل سكاكين، ومن يحمل خبز، ومن يحمل كذا، والكل يجري ويسعى ليس له هم إلا الدنيا. والله لا تنال إلا ما كتب الله لك. نجري ليل نهار، الرجل والمرأة والولد والصغير والكبير، ولو لقيت من يموت يحتضر ومعي ماء بارد إذا أراد الماء أقول له مت ولا تشرب من مائي. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس من تكس ولا وإذا شيك فلا انتقش، هكذا قال رسول الله. أنا أعرف تماما وتحدث بها عن هذا الحقير الفقير الذليل لمولاه. أنا أعرف البيتوتات التي كانت في طيبة الطيبة. الرجل إذا ما كان يوم العيد وأهلها في ذلك الوقت ليسوا كحالنا اليوم، غترة والشماغ، شماغ وثوب، لا تفرق بين وجيه ولا تفرق بين عالم ولا تفرق بين غني ولا تفرق بين فقير، الكل بثوب وعترة. لا، الوضع ما كان على هذا الحال. الغني له ثوب، عمامة، جبة، كالعباء، إذا كان يوم العيد تتبع أولاده وخرج في يوم العيد، والكل على نسق واحد، ثوب، عمامة، جبة، عباء، هذا عادي ليس بشيء. ولكن ينظر إلى جيرانه الفقراء المحتاجين فيجعل لهم ملابس كملابس أولاده. فهل هذا موجودنا اليوم يا قوم؟ نحن الجار والله لا نعرف ما اسمه، بل نكره أن نراه ونلقاه، هذا ما آل إليه الأمر. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فما هو السبب؟ الناس هم الناس، وطيبة هي طيبة، والمدينة هي المدينة، والإسلام هو الإسلام، والقرآن هو القرآن. ما الذي آل بالأمر إلى هذا الحال؟ علينا أن ننظر ونسأل. السبب في نظري والله أعلم بالصواب أننا لم نعتبر الأخوة هي أخوة الإسلام. ما استشعرنا في قلوبنا وما أدركنا أن الأخ المسلم خير من الأخ القريب الوالد الولد إذا لم يكن على إسلام. الأخ المسلم البعيد التقي الصالح الورع خير من الأخ القريب إذا كان فاسقا فاجرا لا علاقة بينهما، وإنما العلاقة والرابطة التي تربط هي الإسلام الذي قال الله تعالى في شأنه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، اسمع، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الذي حصل، من أنت؟ أنا واثلة. ما الذي أتى بك؟ أبايع على السمع والطاعة. قال نعم. جهز النبي الجيش يريد أن يذهب إلى تبوك، واثلة بن الأسقع فقير بالصفة، ليس عنده بعير يحمله، بين المدينة وبين تبوك مسافة شهر، يريد أن يجاهد مع رسول الله، يريد أن يخرج. قام واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه ونادى بأعلى صوته: من يحملني وله سهمي؟ من الذي يحملني على بعير أو على دابة حتى أذهب وأقاتل مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ وللذي يحملني على بعيري أو على دابتي سهمي الذي أصيبه في الغزو. فقام كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وقال: أنا أحملك عقبة بالليل ويدك مع يدي وطعامك مع طعامي ولي سهمك. لما خرجوا بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى أكيدر دومة الجندل ناحية الجوف. الجوف تسمى دومة الجندل. يا خالد اذهب إلى دومة الجندل قاتل أكيدر. خرج واثلة وخرج كعب بن عجرة وتلاقى الجيشان وكان النصر وكانت الغنيمة، وإذا بواتلة من الأسخع يصيبه 6 قلائص 6 أبعرة، فلما وجد الأبعرة 6 أتى إلى كعب: يا كعب هلما انظر إلى هذه القلائص، خذ نصفها ولي نصفها، أتراني حملتك وأطعمتك لأخذ قلائصك؟ إنما حملتك لله. هؤلاء أصحاب المصطفى، هؤلاء تلاميذ النبي، هؤلاء الذين رضعوا لبان الإيمان، هؤلاء الذين استقر الإيمان في قلوبهم. ليس الإيمان أن أقرأ وأكتب ولا أن أنال شهادة ابتدائية متوسطة ثانوية جامعية ماجستير دكتوراه، لا، الإيمان شيء آخر، الإيمان شيء آخر، يتلقى من معين سيد الخلق، يتلقى من القرآن، يتلقى من ملازمة أهل العلم، يتلقى من الدراسة على الذين أمرنا الله جل وعلا أن نجالسهم، أن نتعلم منهم. اسمحوا لي أن أقول بصراحة، والله الذي نفسي بيده، والله الذي نفسي بيده، إن ما ندركه وما نجمعه وما نتحصل عليه من الدراسات النظامية إذا لم تنبني على هذا الكتاب وعلى ما جاء به رسول الله لا تزيدنا إلا غفلة، لا تزيدنا إلا بعد، لا تزيدنا إلا بعد عن الله، إلا بعدا عن الله تبارك وتعالى. يا أخي لا تظن أني قرأت أن أحمل شهادة متوسطة وثانوية وجامعية، لا، ليست هذه كل شيء. لا بد من المسجد، لا بد من المنبر، لا بد من أن تسمع من العلماء، لا بد أن يتطهر القلب، لا بد أن ينير هذا القلب العلم. ولا ينير القلب العلم إلا إذا كان العلم مستقى من كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإلا نحن نرى العلم كثيرا اليوم، ورانا نرى بعض الناس كلما ازداد علم كلما ازداد جهل، كلما ازداد قسوة، كلما ازداد شر، كلما ازداد محبة للدنيا، كلما ازداد بعد عن الله، كلما ازداد رغبة في الاقتصاد الاقتصاد الاقتصاد. واسمع ما جرى من كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه مع واتلة من الأسخع رضي الله تعالى عنه: أتراني حملتك لأخذ قلائصك؟ أنا ما حملتك وأطعمتك وضعت يدي مع يديك إلا رجاء ما عند الله تبارك وتعالى. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأ بغرس الإيمان في القلوب، لأنه متى ما غرس الإيمان في القلب انتهى كل شيء، انتهى كل شيء. جاء وفد الطائف وقدموا إلى طيبة، وفيهم شاب يريد الإسلام: يا رسول الله أنا أريد أن أسلم ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن تأذن لي في الزنا. أنا أصلي وأصوم وأحج وأعمل جميع الشرائع، ولكن أنا لا أبايعك على الإسلام إلا إذا أذنت لي أن أستمر في الزنا. أيرضى رسول الله بهذا الشرط؟ لا. كيف يزحزح النبي عن هذه النظرية؟ لا يزحزح إلا بالإيمان. فقال له رسول الله: أتحب لأمك؟ قال: لا. لبنتك؟ قال: لا. قال: لأختك؟ قال: لا. أتحب أن إنسان يزني بأمك؟ قال: لا يا رسول الله. أتحب أن يزني أحد ببنتك؟ قال: لا يا رسول الله. بأختك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: كذلك الناس لا يرضون بذلك، لا يرضون بأن تزني البعيد بأمهاتهم وأخواتهم وبناتهم، لأن الذي يزني، نسأل الله العافية والسلامة، يظن أنه سعيد وهو لا يدري أن الأمر خطير. من يزني في قوم بألفي درهم، في أهله يزنى بربع الدرهم. من يزني في قوم بألفي درهم، يقيد الله تعالى من يزني في أهله بربع درهم، كما تدين تدان، كما تدين تدان. إذا أردت أن يعصم الله تعالى أهلك، أن يعصم الله ولدك، أن يحفظ الله بناتك، أن يحفظ الله عوراتك، احفظ عورات الناس، فإذا حفظت عورات الناس حفظ الله تعالى لك عورتك. وقديما كنا نسمع في الأمثال العامية، وهذا مثل مشهور يقوله العامة، نسمعه من الصغر، المثل يقول: السقة أسرة لها سقة يأتي لها بالماء، وكان هذا السقة صالح ورع عفيف، حتى إن الأسرة كان يدخل عليها السقة والمرأة جالسة فضل لا تتحجب منه، لأن السقة علم أنه صالح تقي ورع. في يوم من الأيام هذا الصالح، هذا السقة، دخل بآنيته يسقي، وإذا بالمرأة جالسة، فأتى وجر خمارها ونظر إليها وانصرف، ما قبل، ما زنى، ما فعل شيء، وإنما أخذ الخمار ونظر إلى المرأة وذهب. عاد رب البيت، قالت الزوجة لرب البيت زوجها: اليوم حصل عجب، اليوم حصل عجب من السقة الذي أمناه، حتى أصبحت أن أجلس فضل أمامه، جاء هذا اليوم وجر خماري ونظر إلى وجهي وذهب. فقال لها: دق بدقة، ولو زدنا لزاد السقة، كما فعلنا فعل، وكما تدين تدان. ولذا قال القائل: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمين، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمين. من يزني في قوم بألفي درهم، في أهله يزنى بربع الدرهم. أمران معلومان شهيران: الأمر الأول، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، ما تفعل بأبيك، ما تفعل بأمك، الله تعالى يقيد من ولدك من يجازي، إن خيرا وإن شرا. الأمر الثاني، العورات الحرمات، العورات الحرمات، إذا عففت الله جل وعلا يصون عرضك، ومن لم يعف الله تعالى يقيد من يقول جزاء وفاق كما فعل أنا أفعل. فنسأل الله العافية والسلامة. الشاهد من هذا الكلام الأسقع واثلة ابن الأسقع رضي الله تعالى عن هذا كناني من قريش يروي هذا الحديث. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفاني من قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم قبل أن يبعث رسول الله. كانت الدنيا مليئة بالشرك اليهود النصارى المجوس العرب. المجوس يعبدون النيران الشمس القمر، اليهود يعبدون عزير، النصارى يعبدون عيسى، العرب أتاهم عمرو بن لحي بالأصنام من الشام فجماعة يعبدون هبل ومنات وود وسواع ويغوث، وما من عشيرة إلا لها صنم تعبده من دون الله. فنظر الله تعالى إلى الخلق قبل أن يبعث نبينا محمد، فمقت الله الخلق جميعا إلا بقايا من بني إسرائيل كانوا على كتاب، كانوا على يهودية حقا وعلى نصرانية حقا لا يعبدون إلا الله. فاصطفى الله تعالى من الخلق جنس العرب، واصطفى الله تعالى من جنس العرب بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم سيد الخلق. وبعث الله تعالى سيد الخلق إلى الناس كافة. نظر الله تعالى إلى الخلق فمقت الله الخلق العرب والعجم جميعا. لما؟ لأنهم بدلوا الوضع الذي كانوا عليه من عبادة الله تبارك وتعالى، فصاروا يعبدون الأوثان والأحجار والأصنام والملائكة والجن والإنس وما إلى ذلك. فاقتضت حكمة الله أن يصطفي وأن يختار وأن يفضل، ففضل الله تعالى جنس العرب على جنس العجم، وهذه حقيقة يجب أن يؤمن بها. جنس العرب أفضل من جنس العجم كائنا من كان في الجملة لا في الأفراد. الجنس العربي أفضل من الجنس العجمي، لكن هل هذه الأفضلية لهذا وهذا وهذا وهذا؟ لا، وإنما الأفراد يتفاضلون بالتقوى وعبادة الله. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، هكذا قال رسول الله: كلكم لآدم وآدم من تراب. لما خلق الله تعالى أبانا آدم أخرج الله تعالى من ظهر آدم ذريته، نوح أولاده حام سام يافث، أبو العرب أبو العجم أبو الترك أبو المجوء الفرس، كلهم يعودون إلى الأب الثاني نوح، والكل يعود إلى آدم عليه السلام. لكن قال الله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمع هذا الأفراد لا تفاضل بينهم، عربي وعجمي، نريد أن نوازن بين الاثنين لا نوازن بينهما بمعيار أن هذا عربي وهذا عجمي، لا، وإنما نفاضل بينهما من الصالح، من التقي، من القائم بأمر الله، من الذي يعرف هذا الكتاب ويطبقه. إذا وجدنا عجميا أحسن من العربي في هذا الباب فضلنا العربي العجمي على العربي عند الله. لكن في الجملة إذا نظرنا للأجناس، جنس العربي أفضل أم جنس العجمي أفضل؟ جنس العرب أفضل من جنس العجم. فالله تعالى فضل العرب على العجم، وفضل الله جل وعلا بين أجناس العرب، ليسوا على مستوى واحد. اصطفى الله تبارك وتعالى بني كنانة من ولد إسماعيل، اصطفى الله تعالى من جنس العرب الجنس الذي يسمى كناني، واصطفى الله تعالى من بني كنانة قريش، واصطفى الله من قريش بني هاشم، واصطفى الله تعالى من بني هاشم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. إسماعيل أبو العرب، العرب العدنانيون يعودون إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إسماعيل ليس عربي، إسماعيل عجمي، ولكنه تزوج من العرب، تزوج من قبيلة جرهم، وولد له ولد، أولاد إسماعيل هم العرب العاربة، كما سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في الليلة القادمة.